تفسير الآية 40 من سورة الأنعام، يقول تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين ومن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: هل شاهدتم ووصل إلى علمكم حالكم إن نزل بكم عذاب الله في الدنيا أولا في أي وقت، متمثلا في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة وقد يصل إلى إهلاككم واستئصالكم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، أو نزل بكم عذابه في الآخرة حينما تأتيكم الساعة، أي يقوم يوم القيامة يوم القيامة ويحاسبكم ويعاقبكم على أقوالكم وأفعالكم، وكل من مات فقد أتته ساعته وقامت قيامته إذ قد انتهى وقت عمله في دنيا، حيث سيكون لكم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لكم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، أي هل تدعون غير الله تعالى خالقكم حينها؟ ألستم في هذه الأحوال تلجؤون متلهفين متوسلين إليه وحده وتنسون آلهتكم المزعومة التي تعبدونها؟ لأن فطرتكم وقتها هي التي تنطق على ألسنتكم بدون شعور من عقولكم وتحكم في هذه الفطرة والتي هي مسلمة أصلا. وما دام الأمر كذلك فلماذا تعبدون أي تطيعون آلهة غيره سبحانه؟ إن أحوالكم تدعو إلى العجب، لأنكم تلجؤون إليه وحده عند الشدائد ومع ذلك تعبدون غيره بعدها في الرخاء، مما لا يستطيع منع أي ضرر عن ذاته فكيف بغيره؟ فإن كنتم صادقين في ادعائكم والذي هو كاذب حتما أن هذه الآلهة تنفعكم بشيء فادعوها والجأوا إليها إذن لتنقذكم. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لهم ولمن يشبههم ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لله وللإسلام ليسعدوا في الدارين قبل أن ينزل بهم العذاب والشقاء فيهما.